بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، في أي قاعدة نحن؟ طيب، إذا اجتمعت المصالح والمفاسد فماذا؟ إذا اجتمعت المصالح والمفاسد فماذا؟ أين إبراهيم؟ نعم، ها؟ شوف السؤال، إذا اجتمعت المصالح والمفاسد فماذا؟ فهم السؤال نصف الجواب، وأحيانا يكون كل الجواب. يا إبراهيم وأعرض عن هذا. لا، نعم. أردت أمرا وأراد الله خارجه. طيب، هو أجاب، يعني هو لم يسأل لكنه أجاب. نعم، أكمل. إذن نعم، عندك كيف؟ طيب، ما هو الأصل عند اجتماع المصالح والمفاسد؟ إيش الأصل؟ إيش الأصل في هذا؟ ثم نفصل. لا، إيش القاعدة التي يبني عليها العلماء في هذا الباب؟ ثم بعد ذلك نفصل. طيب، عندك عبد الله؟ لأنه غائب. لا، عبد الله الثاني. نعم، هو. نعم، كنت أمس معنا، وقبل أمس، والذي قبل، ولذلك سألناك. طيب، عند عبد الله الثاني، هذه مسألة ثانية، هذه مسألة أخرى. سأل واحد من الشيبان. طيب، إذن نعم، عندك. شوفوا، إذا اجتمعت مصالح ومفاسد فالأصل أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، هذا هو الأصل عند اجتماع المصالح والمفاسد، لكن ليست على إطلاقها، ليست هذه القاعدة على إطلاقها، لكن هذا هو الأصل، أنه عند اجتماع المصالح والمفاسد فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ثم ننظر، إن كانت المصلحة أعظم فحينئذ نرتكب المفسدة الصغرى لتحقيق المصلحة الكبرى، وإن كانت المفسدة هي الأكبر فعلى القاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فإن تساوي المصلحة مع المفسدة فهذه محل اجتهاد، هل نقدم هذه أو نقدم هذه، محل اجتهاد. عند اجتماع المصالح المحضة يا محمد سعيد ماذا نعمل؟ مصالح فقط اجتمعت وازدحمت، ماذا نقدم؟ مثل ايش؟ يعني نقدم الواجب على المستحب، نقدم الواجب على المستحب، ونقدم يعني اعلى المصلحتين واعلى الطاعتين على الاخرى، وهكذا اذا تزاحمت المفاسد نقدم المفسد الاكبر، صح ولا لا؟ أيوة، في المفاسد عكس، نقدم المفسدة الأصغر، نرتكب الأدنى ولا نرتكب الأكبر. طيب كنا قد قرأنا بعض الأمثلة ونواصل، وباب السؤال لا يزال قائما من أجل أن يستعد كل واحد. سنبدأ بواحد شايب من الحاضرين يسأل بعد قليل، والشايب عندي فوق 30 من أجل يعني نخفف عليها. طيب قال، يعني هذا اصطلاح خاص، يعني مش اصطلاح العام، اصطلاح خاص. طيب قال وكذلك يجب تقديم من تجب نفقته على من يستحب. طيب من هو الذي تجب نفقته؟ يعني عندك أمك من النسب وأمك من الرضاع، كلاهما محتاجة، من تقدم؟ من الذي قال أم من الرضاع؟ ما لك يا عبد الله؟ يا عبد الله ما لك؟ وتلك أيضا رضعته. أيوة الأم من النسب تقدم، لأن النفقة عليها من أقرب القربات وأعظم الواجبات، والنفقة على الأم من الرضاع من باب المستحب ليس واجبا. لو كانت أمك من الرضاع فقيرة محتاجة لا يجب عليك أن تنفق عليها، لكن من الإحسان والمعروف أن تنفق عليها، أن تنفق عليها. طيب أبوك وعمك كلاهما فقير، ما تستطيع أن تنفق إلا على واحد، من تقدم؟ الأب، لأن النفقة على الأب واجبة وعلى العم مستحبة، وعلى العم مستحبة. وهكذا في كل من يجب عليك أن تنفق عليه، أولادك مقدمون على جيرانك، قرابتك مقدمون على الأبعدين، فإن النفقة على القريب نفقة وصلة، نفقة وصلة. قال وكذلك يجب تقديم من تجب نفقته على من تستحب وعلى الصدقة المستحبة، يعني وتقدم النفقة الواجبة على الصدقة المستحبة. قال ويجب تقديم من تجب طاعته على من تستحب. من هو الذي تجب طاعته؟ من هو الذي تستحب؟ يعني طاعة الوالدين واجبة أم مستحبة؟ طيب ومن هو الذي طاعته مستحبة؟ يعني مثلا العم، الجد، العم والجد ونحو ذلك. طيب طاعة الرجل لامرأته واجبة أم مستحبة؟ من الذي يقول واجبة هذا؟ من هو؟ أو أنت قلت واجبة أول، يعني أنت متزوج، إذن يعني أول ما تعرف المرأة الذي ما تزوجها على طول توافق أنك تقول طاعتها واجبة. هذا وأنت عازم، لو كنت متزوج الله أعلم كيف يكون الحال. لا زال مصر على طاعة الزوجة، الزوجة تطيع زوجها وليس العكس، لكن لو دلته على خير يعمل بالخير، هي بطانة صالحة الزوجة. طاعة الزوج على زوجته واجبة أم مستحبة؟ الآن الزوجة طاعتها لزوجها في المعروف، يعني في غير محرم، في غير محظور شرعي، واجبة أم مستحبة؟ واجبة. إذا تعارضت طاعة زوجها مع طاعة أبيها، من تقدم؟ من تقدم؟ تقدم الزوج. تعارضت طاعة أبيها مع طاعة، طاعة زوجها مع طاعة أمها، من تقدم؟ من تقدم يا عبد الله؟ اليوم انت خارج التغطية يا عبد الله. من روى هذا؟ هذا من رواه؟ هذا حديث حصلته تحت الدرج. تقدم طاعة الزوج، طاعة زوجها مقدمة على طاعة أبيها وطاعة أمها بالمعروف، بالمعروف. فالمهم أن الطاعة الواجبة مقدمة على الطاعة المستحبة من أمثلة القائد. قال وأمثلة تقديم الواجب على المستحب كثيرة جدا، لو جئنا نمثل ما يقف الإنسان عند حد لكثرتها. قال ومن أمثلة تقديم أعلى الواجبين، شوف الآن كيف يمثل، طاعة المرأة لزوجها مقدمة على طاعة الأبوين، طاعتها لزوجها مقدمة على طاعتها لأبيها وأمها. طيب، طاعتها لزوجها مقدمة على طاعتها لأبي زوجها أم لا؟ أبو زوجها، يعني أبو زوجها أمرها بشيء وأبو زوجها أمر بشيء، من تقدم؟ الزوج. إذا كانت قدمت طاعة الزوج على أبيها وأمها باب أولى على أبي الزوج وأم الزوج. لكن الزوج يقدم رضا زوجته أم رضا أمه؟ رضا أمه بلا شك. رضا زوجته أم رضا أبيه؟ رضا أبيه، قدم رضا أبيه وأمه على زوجته بلا شك. قال ويقدم العبد طاعة الله على كل أحد، تعارضت طاعة الأب والأم مع طاعة الله، ماذا يقدم؟ طاعة الله بلا شك ولا ريب. تقدم تعارضت طاعة الله ورسوله مع طاعة ولاة الأمور، من يقدم؟ طاعة الله ورسوله. الله تعالى يقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، عطف طاعة أولي الأمر على طاعة الله ورسوله، ما جعل لهم طاعة مستقلة، ما قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر، لا، قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي، انظر قال أطيعوا، جاء بالفعل أطيعوا في حق الله، وأطيعوا الرسول وأولي، ما قال وأطيعوا أولي الأمر، لأن طاعتهم مرتبطة بإيش؟ بطاعة الله ورسوله، وتبع لطاعة الله ورسوله، إنما الطاعة بالمعروف. طيب قال ويقدم العبد طاعة الله على طاعة كل أحد، ولهذا لا يطيع والديه في منعهما له من الحج الواجب والعمرة الواجبة والجهاد المتعين. ليش قال الحج الواجب والعمرة الواجبة؟ لماذا؟ نعم، ليش القيد هذا؟ إيش الفائدة منه؟ يعني لو أراد الإنسان أن يحج تطوعا وأبوه قال له ممنوع يطيعه؟ يطيعه، حج حج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وأبوه قال له ما تحج، يقدم طاعة الأب؟ الجواب نعم، الجواب نعم. إذا كان الحج تطوعا والعمرة تطوعا، أبوه قال لك ما تذهب الحج، أحتاج إليك، ساعدني في العمل في الأرض في الزراعة، أحتاج أن تبقى بجانبي، يقدم طاعة أبيه. لو أنه يريد بعد الصلاة، أبوه عنده دكان، أبوه معه دكان، قال له تصلي في المسجد وعلى طول الدكان، قال له طيب الراتبة؟ قال له ما تصلي الراتب، تأتي الدكان، إيش يقدم؟ يصلي الراتبة ولا يذهب إلى الدكان؟ الدكان. أبوه عامل، يبني، مزارع، عنده عمل، قال لابنه لا مانع صلي الفريضة في المسجد، لكن بعد الفريضة تعال أحتاج إليك، تعال ساعدني، يذهب يساعده ولا يتنفل؟ يذهب يساعده. بعد الفجر قال له بعد صلاة الفجر أحتاج في عمل، قال أنا أحتاج أقرأ قليل قرآن ساعة فقط قرآن، قال له لا تعال ساعدني. لا بغضا في القرآن، أبوه مؤمن وحب القرآن والدين، لكن يقول أحتاج أن تعمل معي، يذهب أم لا يذهب؟ يذهب. طيب مثال آخر، امرأة تريد أن تقوم الليل، قالت باقي على الفجر ساعة ونصف أقوم أتهجد، قال لها الزوج لا نامي بجانبي، أحتاج أن تنامي بجانبي، الجو برد، الجو برد، أحتاج يستدفئ، تبقى بجانبي، تقوم تصلي ولا تجلس تدفئه؟ دفئه ولا تقوم تصلي؟ إيش يا عبد الله؟ دفئه ولا تقوم تصلي؟ ها؟ قيام الليل، تريد أن تقوم الليل، تقول له أريد أصلي، قال لها لا، أيوة أحسن، تدفئه تجلس بجانبه، وهي مأجورة، وهي مأجورة، تريد أن تصوم تطوعا، قال لها لا ممنوع، ممنوع. أنا قد أحتاج كيف النهار، تصوم أو لا تصوم؟ لا تصوم، للحديث الذي في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم أي تطوعا وزوجها شاهد إلا بإذنه، إلا بإذنه. طيب قال ويقدم السنن الراتبة على السنن المطلقة، الرواتب مقدمة على النفل المطلق، يعني الراتب الذي هي بعد الصلاة وقبل الصلاة، الرواتب بالنسبة للصلوات. أنا سأقول الآن واحد من الحاضرين، واحد من الحاضرين صاحب عبد القادر، يعني هناك صلوات، الصلوات الخمس منها ما له راتبة قبلية وبعدية، ومنها ما له راتبة قبلية لا بعدية، ومنها ما له راتبة بعدية لا قبلية، ومنه ما ليس له لا قبلية ولا بعدية. هي عندك فصلها. لا لا أنا أردت صاحب عبد القادر، الله أعلم. إذن ينوب عنك عبد القادر. أنا لا، ترتيب علي أنا، ما تختار. هناك صلوات لها رواتب قبلية وبعدية مثل الظهر، هناك ما له راتبة بعدية لا قبلية، و لا أحد يقول له العشاء إيش دخلكم، أقول لهم لا أحد يقول لك العشاء إيش دخلهم، المغرب والعشاء. طيب هناك ما له راتبة قبلية لا بعدية، الفجر، ليس له راتبة لا قبلية ولا بعدية، العصر، إلا عند الشافعية، الشافعية يرون أن العصر لا راتبة قبلية، والصحيح أنها مستحبة ليست راتبة. إذن الصلوات الخمس منه ما له راتبة قبلية وبعدية مثل الظهر، أربع قبله ركعتان بعده، ومنها ما له راتبة بعدية لا قبلية، المغرب والعشاء، ومنها ما له راتبة قبلية لا بعدية، الفجر، ومنها ما ليس له راتبة لا قبلية ولا بعدية، العصر. لكن يجوز بين كل أذان وإقامة نصلي ما شئت، بين كل أذانين صلاة لمن شاء، لك أن تصلي قبل المغرب، لك أن تصلي قبل العشاء، لكن نفل مطلق ليست راتبة، الراتبة بعد. ولذلك قال تقدم الراء ويقدم السنن الراتبة على السنن المطلقة والعبادات المتعدية على العبادات القاصرة. الآن ما معنى هذا العبادات المتعدية على القاصرة؟ مثاله أنت. نعم، العبادة المتعدية تقدم على القاصرة، الله أعلم. طيب لا سهيل، المتعدية على القاصرة إبراهيم مثاله، هات لي مثال. الجهاد والعبادة القاصرة مثل مثل الصلاة، تمام. يعني العبادة المتعدية مثل طلب العلم، مثل الجهاد، مثل الدعوة إلى الله، مثل الصدقة، صدقة متعدية النفع. ولذلك ذكر في الحديث أول من سعر بهم النار ثلاثة، مجاهد، عالم، متصدق، عباداته متعدية. العبادة القاصرة نفعها لك فقط صلاة، صيام، ذكر، قراءة قرآن، لكن متعدية لك ولغيرك، نفعها لك ولغيرك. فالعبادة المتعدية مقدمة على القاصرة. لو ضاق الوقت إما أن تطلب العلم وإما أن تصلي تطوعا، إيش الذي يقدم؟ طلب العلم، طلب العلم عبادة متعدية، عبادة متعدية. وهكذا أيضا الدعوة، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، وسائر العبادات المتعدية. فالمتعدي يقدم، لا مانع أنه أحيانا يعرض للمفضول ما يجعله فاضلا، قد يعرض للمفضول ما يجعله فاضلا، حينئذ يقدم، لكن لعارض ليس الأصل. يعني مثلا العلماء يقولون قراءة القرآن أفضل من التسبيح والتحميد والتكبير، صح ولا لا؟ أيهما أفضل يا بندر، قراءة القرآن أم التسبيح والتكبير والتحميد؟ قراءة القرآن. لكن بعد الصلوات الخمس أيهما أفضل؟ تسبيح وتحميد والتكبير. هنا الآن عرض عارض لهذا المفضول جعله فاضلا في هذا الوقت، في هذا الوقت. طيب، قال: ويقدم نفل العلم على نفل الصلاة والصيام، لكن ما يقدم على الفرض. ليش ما تصلي؟ قال: عندي بحث. لا كان هذا البحث ولا بارك الله فيه الذي يضيع عليك الصلاة المفروضة. لا، ما يضيع عليك الصلاة المفروضة، لكن تطوع وأنت مشغول بحفظ العلم، مراجعة العلم، إعداد العلم، لا بأس. مع أنه لا تعارض، يستطيع الإنسان أن يجمع بين العلم والعمل، وإنما ثمرة العلم العمل. ولا يأتيك الشيطان يلبس عليك، يعني يضيع عليك النوافل والمستحبات والرواتب حجة أنك حصل العلم. فمن بركة العلم العمل والعبادة والطاعة. قال: ويقدم نفل العلم على نفل الصلاة والصيام والصدقة والصيام. قال: والصدقة على القريب صدقة وصلة، فهي أولى من الصدقة على البعيد. قال: ومن أمثلة الأصل الثاني: من اضطر إلى أكل المحرم ووجد شاة ميتة وصيدا، شاة ميتة وصيد، ما الذي يقدم؟ يعني وصيدا ميتا، يعني وجد شاة ميتة وحمار وحش ميت، ايش الذي يقدم؟ الشاة، يقدم الشاة. اما لو وجد صيد، يعني سيصيده ولا شاة ميتة، لا شك ولا ريب ان الامر واضح، يقدم الصيد. قال: ومن اضطر الى اكل المحرم ووجد شاة ميتة وصيدا وهو محرم، الان هذه صورة ثانية، قدم الصيد على الصحيح. لماذا؟ قدم الصيد لأنه إذا صاده يكون الصيد حلالا، يكون الصيد حلالا، فالصيد إنما حرم لمانع، وأما الميتة فهي محرمة لذاتها. قال: ويقدم ميتة الشاة على الكلب، يعني عند الضرورة. ومن اضطر إلى وطء إحدى زوجتيه طيب، يعني نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله ما بقي في وقت اللحظة. يقول: زوجتي حلفت يمينا وتريد أن تصوم 3 أيام، وأنا منعتها أن تصوم وأكفر عنها، ولكنها رفضت إلا أن تصوم، فهي آثمة، فهل هي آثمة إن خالفت أمري؟ هي قد يتعذر بصوم شيء تخلص منه، الله أعلم، لعلها تريد أن تخلص. على كل حال، يعني يقول: زوجته حلفت، يعني ظاهر الكلام أنه ما عندها حق التكفير، يعني أنها عاجزة عن الإطعام والكسوة والعتق، ولذلك ستصوم. فهو الآن يقول لها: أنا سأطعم عنك، أنا سأطعم عنك، أفطري علي الإطعام، فأبت. يقول: هل يجب عليه، هل يجب عليها أن تطيعه في ذلك، أن تقبل؟ يعني هذه مبنية على هل يجوز، هل يجب عليك أن تقبل هبة وعطية وهدية الغير، هل يجب عليك القبول؟ العلماء يقولون ما يجب، ما يجب عليه، لكن في مثل هذه الصورة الأمر يعني قد يكون الأقرب أنها تطيع الزوج لعظيم حق الزوج وما أمرها بمعصية، ولأنه قد يكون بحاجة إليها فيريد أن يجمع بين هذا وهذا، فالله أعلم. طيب، إلى